الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندخل في شرح إيضاح القواعد الفقهية، نكمل القاعدة 15 وهي هل العبرة بالحال أو بالمآل. وقفنا عند تنبيه قال يلتحق بهذه القاعدة قاعدة تنزيل الاكتساب بمنزلة المال الحاضر. إيش تنزيلة الاكتساب تنزيلة المال الحاضر؟ قلنا بأن الزكاة عندنا من شروط الزكاة أنها لا تعطى لغني، لا تعطى لغني، الغني لا يأخذ من الزكاة إلا من كان يعني من صنف الفقراء والمساكين طبعا، إلا إذا كان مثلا من سبيل الله من المجاهدين أو أولي العلم أو غير ذلك هذا أمر، لكن نتكلم على أنها لا تعطى لغني. كذلك ينزل أو ننزل الذي يقدر على الاكتساب منزلة الغني، يعني الذي الرجل الذي يستطيع أن يكتسب، لو أتيت له عنده قدرة وعنده العمل لكنه لا يعمل وعنده قدرة على الاكتساب فهذا لا يأخذ من الزكاة، ينزل منزلة لنا الاكتساب كمنزلة اللي عنده المال، لقول الله سلام لا تعطى لغني ولا لذو مرة سوي، أن الزكاة لا تعطى لغني ولا لذو مرة سوي، وهذه المقصود بها هنا ذو مرة سوي هو القادر على الاكتساب، ذلك هو أنزل الاكتساب منزلة المال الحاضر. فالرجل الذي عنده القدرة على الاكتساب ويستطيع أن يكتسب كأنه عنده مال، كأنه غني، لا يعطى من الزكاة، هذا مقصوده في القاعدة. وفيها فروع في الفقر والمسكن، قطعوا بأن القادر على الكسب كواجد المال، هذا الذي تكلمنا عنه. ومنها في سهم الغارمين، انتبه بقى للغارمين، طيب احنا قلنا قبول شهادة المرضعة وحدها امام القاضي هذا تنزيل لقول الحنابل، انا ما ادري تقصد القاضي من القاضي عندنا هنا ولا فين، لكن انا بقول هذا لمن قال بذلك هيبقى قال بقول الحنابل، بان اخذ القول الحنابل فان المرضعة يقبل القاضي قوله، لكن لو قاضي حنفي مثلا مش هيقبل بقوله، لو قاضي شافعي هيقول لها انت ثلاثة معك، لو مالكي يقول لها واحد معك، طيب واحد ولا ممكن واحده يعني اقصد يعني واحد. نعم ممكن. قال في سهم الغارمين هل ينزل الاكتساب منزله المال؟ فيه وجهان الاشبه لا، طبعا انا قلت الاكتساب في الفقير والغني، في الفقير والمسكين. طب الغارم، الغارم ما دام قد تحمل، الغارم اللي قلنا تحمل حمال رجل جلس في مجلس الصلح والان تحمل حمالة أو ضمان أو كفالة، ثم خلى به الرجل الذي كان قال لا أضمن الرجل ده يدفع ما عليه، ثم الرجل هذا سافر وجن، طيب الرجل هذا يكتسب الذي تحمل واكتسابه على قدر إمكانياته دخله، إذا هو ليس بفقير لكن اكتسابه على قدر دخله وأصبح غارم، أصبح غارما فيعطى. نعم يعطى هنا، لذلك لا ينزل لنا الاكتساب، لا يقال له زد في اكتسابك حتى تدفع الدين اللي انت غرمته، لا لا نقول له ذلك خلاص، لان هنا ايه قال وجهان الاشبه لا. ومن المكافئ اذا كان كسوبا هل يعطى من الزكاه؟ فيه وجهان الاصح نعم كالغارم، يعني انا رجل يكاتب هو بيعمل وعليه اقساط، طيب مكاتب على 100,000 وهو الآن وصل إنه اكتسب 90,000 بقي له 10,000، لو أعطيته 10,000 سيعتق، ولا تقول له لا زيد بالاكتساب حتى تأتي بال10,000، قالوا لا هنا المكاتب كالغارم يعطى من الزكاة ويعتق هذلك. ومنها إذا حجر عليه، قاعدة رقم 15 آخر تنبيه في الصفحة، في صفحتين في التنبيه. طيب التنبيه قبل الأخير. قال ومنها إذا حجر على حجر عليه بالفلس أنفق على من تلزم نفقته من ماله إلى أن يقسم إلا أن يكون كسوبا، يعني الآن رجل أفلس فالقاضي قال له فين فلوسك، الغرماء موجودين، حط إيده على فلوس اللي في البنك، شقى مثلا زيادة وضع القاضي حتى يقسمها بين الغرماء. طيب عنده أولاد، عنده مصاريف مدارس، عنده مصاريف بيت، الآن وليس عنده مصدر دخل. يعني الآن هو ليس أو عنده مصدر دخل، فهل له أن يلزم من القاضي يخرج له من هذا المال حتى يعني يغطي ما يلزمه نفقته؟ نعم، الآن عنده نفقة عياله لابد ينفق عليهم يلزمهم. فقالوا إن إذا حجر عليه بالفلس أنفق أو أنفق على من تلزمه نفقته من ماله إلى أن يقسم. ما دام لسه قبل التقسيم لابد يخرج له من ماله تلزمه نفقته. قسم بين الغرماء يبقى خلاص. قال إلا أن يكون كسوبا، يعني إلا إذا كان هو عنده كسب آخر يخرج يشتغل يعمل وعنده دخل، فهنا لا ينفق على دخله من أولاده من ينفق على أولاده من كسوب من كسبه ويترك المال للغرماء. لكن لم يكن عنده مال مش واجد عمل الآن يأخذ من المال اللي هيدين للغرماء. نعم، القاضي يخرج له من نفقته اللازمة التي يتلزمه من هذا المال، لأن هنا تعارض حقان، حق الغرماء في المال وحق عياله في هذا المال أيضا لأنه له حقوق، فيخرج له من نفقة إلا أن يكون كسوبا يعني عنده دخل آخر، فهنا لا ينفق عليه من الدخل الآخر ويظل المال للغرماء. ومنها من له أصل وفرع ولا مال له، هل يلزم الاكتساب للإنفاق عليهما؟ وجهان، أحدهما لا، كما لا يجب الاكتساب لوفاء الدين، والأصح نعم لأنه يلزم إحياء نفسه بالكسب وكذلك إحياء بعضه. هذه حياة فيها تفصيل من أصل وفرع. يعني الآن رجل عنده أب وأم موجودين وعنده أبناء، لو قلت قليل الأول أصل وفرع. طيب الأب والأم بلغوا سن كبير وصلوا للمعاش وجلسين معاشه ما يكفيهم الآن، والابن عنده مال، فهل يقول الابن للأب انزل اعمل واكتسب حتى وشغل أي شغلانة إن شاء الله تشتغل كده واقف في محل ورجل وصل لستين السبعين وأنا لا أنفق عليك، يعني نلزمه بالاكتساب؟ نقول لا، في الأبوين المسألة ليست هكذا، لا ليس له أن يلزم الأبوين بالنزول الاكتساب لهذا السن، لكن هو عليه أن ينفق عليهما، مع أنه ممكن لأن هذا استثناء في مسألة الأصول. بالعكس الفروع يجوز، يقول له أب في جالس في بيته وابنه كبير وممكن يطلب من الابن أن ينزل يعمل ليأتي بمال لينفق عليه وعلى أبيه وعلى الأب والأم. يعني الإلزام هنا من الأب للابن أنه ينزل ويكتسب وينفق جائز، لكن العكس ليس. ومنها المنفق عليه من أصل وفرع لو كان قادرا على الاكتساب فليكلف به ولا تجب نفقته. أقوال الأصحاء لا يكلف الأصل لعظم حرمة الأبوة فتجب نفقته بخلاف الفرع. هذا الذي كنت أبحث أتكلم عنه. تنبيه، وأعم من هذه القاعدة قاعدة ما قارب الشيء هل يعطى حكمه، ما قارب الشيء هل يعطى حكمه أم لا يعطى حكمه، هذه قاعدة أعم من اللي احنا فيها. قال فيها فروع، تأتي بالتفصيل في الفروع. الديون المساوية لمال المفلس هل توجب الحجر عليه؟ وجهان، الأصح لا، وفي المقاربة للمساواة الوجهان والأولى بالمنع. يعني هو الآن عليه 100,000 وعنده 100,000 فهو الآن مساوية، هل نحجر؟ لا لا نحجر، لأنه عنده ما يسدد، فلماذا تحجر عليه؟ هو ليس بمفلس إلى الآن، يبقى لا يجب الحجر عليه. وجهان، الأصح لا. لو الديون بالضبط قد نعم، لو الديون قد المال اللي عنده إيش؟ قد المال اللي عنده، قد المال اللي عنده هو عليه 100,000 وهو في عنده في البنك 100,000 لا تحجر عليه، لأن الآن هو مش مفلس، عنده ما يكفيه إنه يسدد، فهذا لا هنا لا يأخذ المقاربة الحكم. ومنها الدم الذي تراه الحامل حال الطلق ليس بنفاس على الصحيح، طبعا هذا عندنا في المذهب. وفي المقاربة للمساواة يعني قريب من الدين، الوجهان يعني نحجر ولا نحجر أصح؟ أقل أقل قليل مثلا، قال الأولى من الأولى المنع أيضا، هيأخذ هيقارب المساواة فلا يمنع أيضا، يعني يمنع الحجر عليه. نعم. ومن الدم الذي تراه الحامل حال الطلق ليس بنفاس على الصحيح، طبعا هذه مسألة خلاف في المذاهب، المذهب عندنا عند دماء الدماء في المسألة طبعا تعلمون دم الحيض دم الاستحاضة ما زاد عن 15 يوما عندنا ودم النفاس ضابطه عقب الولادة يبقى الدم اللي هينزل قبل الولادة ليس بالنفاس. طب الدم اللي هينزل مقارب للولادة عندنا في المذهب ليس عندنا ليس نفاس لأن المالكية وخليفون والحنابلة أيضا لم قالوا يخالفون ذلك. فعندنا لا يكون نفاسا إلا بعد خروج النفس حتى من الاسم كأنه لا يكون نفاسا إلا بعد خروج النفس مع أنه مقارب أهو هل يأخذ الحكم؟ لا يأخذ الحكم ما قارب هل يعطى حكمه؟ لا يعطى حكمه. هنا قالوا ليس بنفاس على الصحيح. ومنها لا يملك المكاتب إيش؟ دليل إيش؟ على ان هو اصلا التعريف من دم النفاس عندنا يكون عقب الولاده ولسه الولاده ما حدثت. ده احنا اللي يعني التاصيل عند المذهب اصح هم يعطون الحكم يقارب ولا الخلاف في تطبيق القاعده يعني الحنابله وغيرهم يقولون هو قارب فيعطى حكمه. ده بعضهم قال بقريب يوم كمان بعضهم في بعض قال قريب يوم يعطى حكمه لكن احنا عندنا استحاضه هذا دم استحاضه نعم هذا دم استحاضه ما هو ليس بحيض وليس بالنفاس فهو دم استحاضة. ما هو استحاضة؟ استحاضة أبو محمد. الدم الذي يخرج عقب الولادة. استحاضه إمتى؟ طبعاً امتحانكم إمتى في الطهارة؟ أنا سبتكم بأي أسبوعين ثلاثة. بكرة نتكلم فيها إن شاء الله. عشان بس الوقت لازم نمشي. ومنها لا يملك المكاتب ما في يدي على الأصح وجه مقابلة إنه قارب العتق. المال الذي عند المكاتب ليس له. لنبود يسدد به التنجيز أو التقسيط اللي بينه وبين سيده فالمال هذا ليس له كل ما اكتسب يسدد به لا لذلك إيش معناه لما ليس له يعني لا يتصدق به لا يهبه لا يتصرف فيه كل ما عنده يعطيه لسيده حتى ينجز المكاتبة. قال الشارح ومن فروعها تحريم مباشرة الحائض قريبا من الفرج ومسائل التحريم فيما يظهر لأنها من هذا القبيل وهذا طبعا في المذهب وكان عندنا قول آخر قول مسائل الحريم حريم النساء ولا حريم الكبار مثلا مسائل الحريم فيما يظهر طب خليني بس اخلص الاولى انت خلاص جبتوها يعني طيب هي مساله فيها خلاف طبعا ان المذهب عندنا واجب بانه ان هو طبعا يتكلمون ما بين السره والركبتين فقط حديث عائشه كما هو من منكم من يملك اربه اذا اراد ان يلتزم وقول عندنا اخر ان هو يعني ان المنع اصلا في الادخال فقط ليس في كل ذلك لذلك هنا قالوا من قرب الشيء ياخذ حكمه لانه قالت عائشه ومن منكم يملك اربه فكانه منعوا لانه هو مقارب للشيء للادخال فاخذ حكمه والصحيح خلاف ذلك يعني ممكن هذا قول المذهب اللي نقله لكن الوجه الاخر والاصح للحديث بعد كل شيء الا النكاح نعم ومسائل الحريم فيما يظهر لانها من هذا القبيل والله ما ادري هذا يقصد فيها ايش ما تظن يعني مراجعة. طب نقف عند القاعده السادسه عشر والحمد لله احنا قربنا من انتهاء من هذا الكتاب المبارك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك ان شاء الله ان تستغفروا واتوبوا اليه جزاكم الله خيرا.